بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله. حضرت قضية لفلسطين، ولفلسطين حقوق في أعناقنا، ولمسجدنا الأقصى مكانة في تاريخنا وفي كتابنا، ولذلك قلت لا بد من أن أبين للناس الطابع الديني القديم لهذه القضية، فإن الناس تحسبها قضية سياسية، ولا بد من أن أعود إلى التاريخ الأول، تاريخ قديم، لكي يعرف أن الطابع الديني ليس جديدا لهذه القضية في عصرنا، بل هو طابع قديم لها ما يمكن أن تنفك عنه، صبغة ثابتة. كان العرب يسكنون قديما في فلسطين، وكانوا يسمون الكنعانيين، وكنعان أو قحطان أو عدنان سلالات عربية يجمعها جنس واحد. كان العرب يعيشون في هذه الأرض، وكانت لهم دولة، ولكنهم تجبروا وملأوا هذه الأرض فوضى وفسادا، وأراد الله أن يؤدبهم، فطلب من بني إسرائيل عندما كانوا في طور سيناء طلب منهم أن يتوجهوا إلى هذه الأرض كي يقاتلوا جبابرتها ويأخذوها منهم، فجبنوا وعجزوا، وحكت التوراة كلاما يستحق التسجيل، تقول إن الشعب ضج بالبكاء، وأخذوا يصيحون بموسى وهارون يقولون لهما: أكان وادي النيل ضيقا، أو كان لا يستطيع أن يستوعب قبورنا فاستخرجتمونا من هناك لنموت في هذا القصر ونقاتل الجبابرة ونحن لا نستطيع قتالهم؟ والقرآن الكريم يحكي هذه القصة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولن ندخلها، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فأتاها الله هؤلاء اليهود 40 سنة حتى هلكت الأجيال الجبانة، ونبت جيل أمكنه أن يقاتل بقيادة يوشع. مات موسى ومات هارون، وقادهم يوشع ودخلوا أرض فلسطين. ويحكي التاريخ قصة لا بأس أن نقولها، لأنها ورد ما يدل عليها في البخاري عندنا: يوشع طلب من الله أن يتأخر غروب الشمس قليلا حتى يستطيع القضاء على عدو الله، وفعلا توقفت الشمس قليلا حتى انتهت المعركة ودخل بنو إسرائيل الأرض. وإلى هذا يشير شوقي في رسائه لسعد الزغلول عندما قال: شيعوا الشمس ومالوا بضحاها، وانثنى الشرق عليها فبكاها، ليتني في الأفق لما ليتني في الموكب لما غربت يوشع همت فنادى فثناها. على كل حال، لندع هذه القضية ولنقل إن اليهود عاشوا في فلسطين قليلا أو طويلا، لكنهم فسدوا كذلك وأفسدوا وضلوا وأضلوا، فسلط الله عليهم عدوا جاس خلال الديار وساقهم أسرى ونكل بهم وهدم هيكلهم. وهذا ما تشير إليه صدر سورة الإسراء: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وفعلا جاسوا خلال الديار وكان الوعد مفعولا، وسحق بنو إسرائيل سحقا وقتلوا قتلا كما أسروا أسرا. ثم عادت لهم دولة أخرى وأقاموا الهيكل وبدأوا لكي يستفتحوا صفحة جديدة، فإذا الفساد يغلبهم وطباعهم القاسية تستبد بهم، فسلط عليهم رب العالمين الرومان فهدموا الهيكل وشتتوهم في الأرض. ثم جاء الفتح الإسلامي لفلسطين، ودخل الجيش الإسلامي بيت المقدس، وقال الرئيس الديني للمسيحيين إن هذا البيت له مكانته، وإن تسليمه لا يكون للقائد المحلي العربي في هذه المنطقة، بل يجب أن يجيء خليفة المسلمين ليتسلم بيت المقدس بنفسه. وجاء عمر بن الخطاب، وقال التاريخ إن عمر جاء عمر وقد هزم الأكاسرة وهزم القياصرة، وبرز الجنس العربي الإسلامي في التاريخ بروزا مستغربا، كيف استطاعت دولة ناشئة أن تهزم دولا شاخت وبلغت في الأرض مبلغا رهيبا؟ لأن عمر جاء، قال التاريخ، ومر بناقته في بركة فوجد أن هذا المرور عسير عليه فنزل وحمل نعله على عاتقه وبدأ يخوض بالبركة بالناقة حتى خرج بها، فإذا عبيد بن الجراح يقول له: يا أمير المؤمنين، كيف تفعل هذا؟ ما يسرني أن أهل بيت المقدس استشرفوك وأنت تحمل نعلك وتخوض حافيا البركة، منظر عجيب. كان المفروض أنه رئيس الدولة القادم يقبل في أبها موكب عظيم، في موكب الفاتحين. فنظر إليه عمر وقال: يا أبا عبيدة، لو غيرك قالها جعلته نكالا. إننا نحن العرب كنا أذل الناس حتى أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غير ما أعزنا الله به ما زادنا الله إلا ذلا. نحن ندخل متواضعين عبادا لله، منقادين منكسرين. ودخل بيت المقدس وعرض، لما حضرت صلاة الظهر عرض عليه رئيس الكنيسة أن يصلي مكانه، قال له: لو صليت مكاني لوثب المسلمون بعدي على الكنيسة وأخذوها منكم، وقالوا: هنا صلى عمر، والمعاهدة بيننا أن أترك الكنيسة لكم. انظروا إلى هذا الدين ورحابة صدره وحريته في مقابلة الأديان الأخرى، أي تعصب عندنا؟ كنا نستطيع بجرة قلم أو بأمر عابر أن نمحو كل هذا ويبقى الإسلام وحده، لكننا ما فعلنا. وبقيت الكنيسة إلى الآن، وبقي المسجد الأقصى إلى الآن، وعلى كل حال بقي المسجد مسجدا في عز الإسلام حتى دخلته جحافل الصليبيين للأسف، وأوقعت به من المآسي. يقول التاريخ إن جماجم القتلى من المسلمين ورفاتهم بلغ يمكن ما يشبه 4 طوابق الآن، 4 طوابق، يعني حوالي 15 أو 20 مترا ركام من الجثث الإسلامية. هذا هو ما فعله النصارى عندما دخلوا بيت المقدس. ثم بقي البيت المقدس إمارة أو دولة لاتينية يعين عليها بارون أو كونت من فرنسا حوالي 90 سنة، واستعادها صلاح الدين الأيوبي ودخل بيت المقدس فما قتل أحدا، بل الغرامة التي فرضها على الخارجين أعفى منها الفقراء. قال التاريخ: خرج رجل الكنيسة الأول وهو يحمل أطنانا وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة والأثاث وأشياء كثيرة، ولم يترك لفقراء المسيحيين ما يدفعونه عن أنفسهم، وانتهت هذه المأساة وعاد بيت المقدس إلى المسلمين. ثم دخله مرة أخرى أليمبي، مارشال أليمبي، وقال كلمته المشهورة: الآن انتهت الحروب الصليبية. ثم دخل مارشال جيرو دمشق ووقف عند قبر صلاح الدين وقال: لقد عدنا مرة أخرى يا صلاح الدين. لا الحرب الصليبية انتهت ولا عودة الفرنسيين إلى دمشق حسمت التاريخ، والصراع باق يحمل صبغته الدينية ويحمل مواريث التاريخ القديم. والمسلمون الآن في الحقيقة يجب أن يعلموا أن ما يسمى صهيونية هو ما يسمى يهودية، وأن ما تقوله الصهيونية وجدت آيات، إن صح التعبير، آيات العهد القديم تنطق به وتدل عليه. من كلمات بن غوريون: لا فلسطين أو لا إسرائيل بغير القدس، ولا قدس بغير الهيكل، والهيكل هو الذي يبنيه المعبد الذي يبنيه اليهود على أنقاض المسجد الأقصى بعد أن ينقضوه حجرا حجرا ويبنوا فيه هيكلهم ليكون مسكنا للرب، ثم يحف به بنو إسرائيل كي يسوس العالم ويقودوه على شريعتهم أو على طريقتهم، وهم يرون أنهم سادة العالم وأن الرب اختارهم ليكونوا جنده. عقيدة دينية مسجلة عندهم وفي كتابهم: سأقيم مظلة داود الساقطة وسأغربل شعبي من بين الشعوب وأجيء بهم إلى فلسطين ليقيموا دولتهم. صبغة دينية ظاهرة هناك. بالله هل يفل الحديد إلا الحديد؟ هل الصبغة الدينية عند إسرائيل يمكن أن تمحي إلا إذا كانت هناك صبغة إسلامية في من يقاومهم وفي من يسترد الأرض التي اغتصبوها في غفلتنا؟ إن الصبغة الدينية لهذه القضية ما يمكن أن تنسى، ولن يربح العرب قضيتهم ويستردوا فلسطين إلا إذا كان الإيمان بالله يعمر قلوبهم، وإلا إذا كان شعار الإسلام يعلو آفاقهم ويسيطر على أذمتهم وتوجيههم. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.